اعوذ باللہ من الفقر ومن الشیطان الغوی الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہم علی سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنة الدائمة المؤبدة علی اعدائهم اعداء الدین من الاولین والآخرین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. النظر الثالث في كيفية الحكم، وفيه مقاصد الاول في وظائف الحاكم، وهي سبع. الاولى التسوية بين الخصمين في السلام والجلوس والنظر والكلام والإنصات والعدل في الحكم. ولا تجب التسوية في الميل بالقلب لتعذره غالبا، وإنما تجب التسوية مع التساوي في الإسلام أو الكفر، ولو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا أو أعلى منزلا لشرف الإسلام طبعا. المسألة الثانية، لا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ما فيه ضرر على خصمه، لا يجوز، ولا أن يهديه لوجوه الحجاج، لأن ذلك يفتح باب المنازعة وقد نصب لسدها، لسد أبواب المنازعة. المسألة الثالثة، إذا سكت الخصمان استحب أن يقول لهما تكلما أو ليتكلم المدعي، ولو أحس منهما باحتشامه أمر من يقول ذلك، ويكره أن يواجه بالخطاب أحدهما لما يتضمن من إيحاش الآخر. المسألة الرابعة، إذا ترافع الخصمان وكان الحكم واضحا لازمه القضاء، ويستحب ترغيبهما في الصلح، استحب أنه قبل الحكم يستحب للحاكم أن يرغبهما في الصلح، فإن أبيا إلا المناجزة حكم بينهما. وإن أشكل أخر الحكم حتى يتضح، ولا حد للتأخير إلا الوضوح. المسألة الخامسة، إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول، فإن وردوا جميعا قيل يقرع بينهم، وقيل يكتب أسماء المدعين، ولا يحتاج إلى ذكر الخصوم، وقيل يذكرهم أيضا لتنحصر الحكومة معه وليس معتمدا، لأن الخيار للمدعي في تقديم الدعوى على أي خصم شاء ولو تعدد خصومه، ويجعلها تحت ساتر، يعني القرعة بعد أن يكتب الأسماء يجعل هذه الأسماء تحت ساتر، ثم يخرج رقعة رقعة ويستدعي صاحبها وقيل إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة. المسألة السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى وينهي الحكومة، يعني شو الحكومة؟ الحكم يعني، ثم يستأنفه وقدمك دعوة ثانية. يعني المسألة السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوة فهو أولى، ولو ابتدر الدعوة يعني كلاهما سمع من الذي عن يمين صاحبه، ولو اتفق مسافر وحاضر فهما سواء ما لم يستضر أحدهما بالتأخير، فيقدم دفعا للضرر ويكره للحاكم أن يشفع في إسقاط حق أو إبطال، يعني يكره أن يشفع إلى المستحق في إسقاط حق أو إلى المدعي في إبطال دعوى. المقصد الثاني في مسائل متعلقة بالدعوة وهي خمس: الأولى، قال الشيخ لا تسمع الدعوة إذا كانت مجهولة، مثل أن يدعي فرسا أو ثوبا ويقبل الإقرار بالمجهول ويلزم تفسيره، وفي الأول إشكال. لماذا؟ يقول لأنه تغيير للحق، لأن المدعي قد يجهل صفات ماله وقد ينساها، وقد يكون ادعاؤه بسبب إقراره بالمجهول، بل الوجه أن تسمع، فإن أقر المدعي عليه كلف التفسير، وإلا فبعد ثبوت يرجع في القيمة إلى الصلح. أما لو كانت الدعوة وصية بأن ادعى مثلا أن أبا المدعى عليه أوصى له بشيء مجهول، أما لو كانت الدعوة وصية سمعت وإن كانت مجهولة، لأن الوصية بالمجهول جائزة ولا بد من إيراد الدعوة بصيغة الجزم، فلو قال أظن أو أتوهم لم تسمع، وكان بعض من عاصرناه يسمعها في التهمة ويحلف المنكر وهو بعيد عن شبه الدعوة. الثانية، قال إذا كان المدعى به من الأثمان افتقر إلى ذكر جنسه ووصفه ونقده، وإن كان عربا مثليا ضبطه بالصفات ولم يفتقر إلى ذكر قيمته، وذكر القيمة أحواط، وإن لم يكن مثليا فلا بد من ذكر القيمة، ففي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوة بالإقرار. الثالثة، إذا تمت الدعوة هل يطالب المدعى عليه بالجواب أم يتوقف ذلك على التماس المدعي فيه تردد؟ والوجه أنه يتوقف لأنه حق له فيقف على المطالبة. المسألة الرابعة، لو ادعى أحد الرعية على القاضي فإن كان هناك إمام رافعه إليه وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية، وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته. المسألة الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلس بين يدي الحاكم، ولو قام بين يديه كان جائزا. في المقصد الثالث يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.